نحمد الله ونثني عليه ونصلي ونسلم على نبيه. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. باب حكم كتاب القاضي. يجوز الحكم على الغائب إذا كانت للمدعي بينة، ومتى حكم على غائب ثم كتب بحكمه إلى قاضي بلد الغائب لزم قبوله وأخذ المحكوم عليه به، ولا يثبت إلا بشاهدين عدلين يقولان قرأه علينا أو قرأ عليه بحضرتنا فقال اشهدا على أن هذا كتابي إلى فلان أو إلى من يصل إليه من قضاة المسلمين وحكامهم، فإن مات المكتوب إليه أو عزل فوصل إلى غيره عمل به، وإن مات الكاتب أو عزل بعد حكمه جاز قبول كتابه، ويقبل كتاب القاضي في كل حق إلا الحدود والقصاص. باب حكم كتاب القاضي. مسألة: يجوز الحكم على الغائب إذا كان للمدعي بينة، فمتى ادعى حقا على غائب في بلد آخر وطلب من الحاكم سماع البينة والحكم بها عليه أجابه إلى ذلك والحكم بها عليه أجابه إلى ذلك وسمع بينته وحكم بها، وكان شريح لا يرى القضاء على الغائب، وهو قول أبي حنيفة، إلا أنه قال إذا كان له خصم حاضر من وكيل أو شفيع جاز الحكم عليه. وعن أحمد مثله لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقضي للأول حتى تسمع كلام الآخر، فإنك لا تدري فإنك لا تدري بما تقضي. قال الترمذي هذا حديث حسن، ولأنه قضى لأحد الخصمين وحده فلم يجز كما لو كان الآخر في البلد، ولأنه يجوز أن يكون للغائب ما يبطل البينة ويقدح فيها، فلم يجز الحكم عليه قبل حضوره. المقصود بكتاب القاضي إلى القاضي أن يكتب القاضي في بلد معين بما ثبت عنده إلى قاض آخر في بلد آخر. فما حكم هذا المكتوب؟ ما حكم هذا الأمر الذي ثبت عند قاض معين في بلد إذا أرسل به إلى قاض آخر في بلد آخر في غير بلد القاضي الأول؟ هل يلزمه قبول ما حكم به القاضي الأول أو لا يلزمه؟ هذه مسألة اختلف فيها العلماء، فمن أجازها نظر إلى أنه يجوز أن يقضي القاضي على الغائب. إذا ادعى إنسان على غائب وأحضر بينة تثبت دعواه بمجلس القاضي، فإن للقاضي أن يحكم بهذه البينة وأن يكتب بما ثبت عنده إلى القاضي الذي يوجد فيه المحكوم عليه الغائب لينفذ هذا الحكم. ومستند هؤلاء أن النبي عليه الصلاة والسلام حكم لهند بنت عتبة رضي الله عنها، أم معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما، حكم لها النبي عليه الصلاة والسلام بما ادعته من غير أن يسمع على زوجها، من غير أن يسمع كلام زوجها، فقد شكت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي. فقال عليه الصلاة والسلام: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فقضى لها عليه ولم يكن حاضرا، ما سأله، ما قال له: هل ما تقوله زوجتك حق فيقضي لها به إن كان قد اعترف، أو لا يقضي لها به إن بين لها له أن ما تقوله زوجته غير صحيح. هل هذا يمكن أن يستند إليه في مسألة القضاء على الغائب أو لا يمكن؟ هذا دليل من الأدلة، وهناك لهم أدلة أخرى سيأتي المؤلف رحمه الله يذكرها. وقد يقول البعض إن هذا من باب الفتوى وليس من باب القضاء، وقد يكون هذا في مسألة خاصة معروفة مشهورة، كما إذا عرف عن المدعى عليه صحة ما يقوله المدعي، لأن هذا الأمر كان مشهورا عن أبي سفيان رضي الله عنه، كان ضيق اليد. فمن نظر إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام قضى لها بما ادعته قبل أن يسمع كلام زوجها قال: يجوز القضاء على الغائب. ومن نظر إلى أن الغائب يمكن أن يكون له، أن تكون له حجة تدفع ما قاله المدعي، لم يجز القضاء عليه حتى يسمع قوله. ومن هنا نستفيد من مسألة القضاء على الغائب أنه إذا ثبت من قال بجواز ذلك فإنه يثبت القضاء هذا عند القاضي الذي قدمت عنده الدعوة، ثم بعد ذلك يكتب به إلى قاض آخر في بلد آخر ليعمل ليلزم المدعى عليه بما ثبت عنده. ولنا أن هندا قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي. فقال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف وولدك بالمعروف. فقضى لها عليه ولم يكن حاضرا. ولأن أبا حنيفة وافقنا في سماع البينة فيقول: هذه بينة عادلة مسموعة، فجاز الحكم بها كما لو كان حاضرا. يعني لو أن القاضي كتب إلى قاض آخر ليسمع البين، الشهود في دعوة من الدعاوى مثلا موجودة في غير بلد القاضي، فكتب إلى قاضي البلد الآخر يطلب إليه أن يسمع البينة وأن يكتب له بها، فهذا يجوز ويثبت الحكم به إذا كتب له بأني قد سمعت البينة فشهدوا بكذا، والبينة هذه بينة عادلة مقبولة ثبتت تزكيتها عندي، فإنه يجوز لقاضي البلد الذي عنده الدعوة أن يحكم بمقتضى سماع البينة. لكن سماع البينة ليس حكما، سماع البينة ليس حكما، فهم يقولون بأن أبا حنيفة رحمه الله أجاز سماع البينة من غير قاضي الدعوة بحيث يكتب لها بها إلى قاضي الدعوة حتى يعمل بها، وما دام الأمر كذلك قالوا يجوز أن يحكم القاضي بشيء ثبت عنده وأن يبعثه إلى قاضي آخر ليعمل به. وأما حديثهم فنقول به، وأنه إذا تقاضى إليه رجلان لم يجز الحكم قبل سماع كلام كلامهما معا، وهذا يقتضي أن يكونا حاضرين، ويفارق الحاضر الغائب، فإنه لا تسمع البينة على حاضر، والغائب بخلافه. هذا رد على الحديث الذي استدل به من يقول بأنه لا يجوز القضاء على الغائب. الحديث حديث علي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقضي للأول حتى تسمع كلام الآخر، فإنك لا تدري بما تقضي. إذا ثبت هذا الحديث فإنه يدل على عدم جواز القضاء حتى يسمع من القسم الآخر. فهؤلاء يقولون هذا الحديث نحن نقول به، ولكن هذا الحديث محمول على ما إذا كان الخصمان حاضرين، وأما إذا كان أحدهما حاضرا والآخر غائبا فإن هذه مسألة أخرى. نحن نقول إنه يجوز القضاء على الغائب إذا كان غائبا، وأما إذا كان حاضرا فلا يجوز القضاء عليه قبل سماع دعوة سماع دفعه في هذه البينة التي ادعى بها عليه خصمه. مسألة: ومتى حكم على غائب ثم كتب بحكمه إلى قاضي بلد الغائب لزمه قبوله وأخذ المحكوم عليه به، والأصل في كتاب القاضي إلى القاضي الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله سبحانه: إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. هذه قصة بلقيس عندما جاءها الهدهد من سليمان عليه السلام بالكتاب: اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون. قالت: يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. فهذا أصل. المقصود بالأصل هنا الدليل، يعني الدليل على صحة كتاب القاضي إلى القاضي الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقد ورد فيه أن سليمان عليه السلام بعث بالكتاب إلى ملكة سبأ. نعم. نعم. وأما السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى كسرى وقيصر والنجاشي وملوك الأطراف، وكان في كتابه إلى هرقل: بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، أما بعد فأسلم تسلم وأسلم يؤتك الله أجرا عظيما، وإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا نشرك به شيئا. الآية فيها قل يا الآية. وروى الضحاك بن سفيان قال: كتب إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها، وأجمعت الأمة على كتاب القاضي إلى القاضي، ولأن الحاجة إلى قبوله داعية، فإن من له حق في بلد غير بلده لا يمكنه إثباته والمطالبة به إلا بكتاب القاضي، فوجب قبوله. فإذا ثبت هذا فإنه يلزم القاضي الواصل إليه الكتاب قبوله وأخذ وأخذ المحكوم عليه به، لأن ذلك هو المقصود منه. مسألة: ولا يثبت إلا بشاهدين عدلين يقولان قرأه علينا أو قرئ عليه بحضرتنا فقال اشهدا علي أن هذا كتابي إلى فلان أو إلى من يصل إليه من قضاة المسلمين وحكامهم، فيعتبر في ثبوته ثلاثة شروط. يعني اكتساب القاضي إلى القاضي لا يثبت العمل به إلا إذا تيقن أن القاضي قد أشهد عليه بعد أن يكتب الكتاب يقرأه على من تقوم شهاد من تثبت بشهادته يثبت العمل بشهادته ويشهدهم عليه يقرأ الكتاب عليهم ويقول اشهد أو اشهدوا أن هذا كتابي إلى فلان. لكن إذا لم يثبت ذلك فإنه لا يلزم القاضي الآخر أن يعمل بهذا الكتاب. أحدها أن يشهد به شاهدان عدلان، وقيل يكفي معرفة خطه وختمه لأن ذلك تحصل به غلبة الظن فأشبه الشهادة، ويتخرج لنا مثله بناء على ما إذا وجدت وصية الرجل مكتوبة عند رأسه بخطه عمل بها، ولنا أن ما أمكن إثباته بالشهادة لم يجز الاقتصار فيه على الظاهر كإثبات العقود، ولأن الخط يشبه الخط والختم يمكن التزوير عليه ويمكن الرجوع إلى الشهادة، فلم يعول على الخط كالشاهد لا يعول على الخط. الشرط الثاني الشهادة لا يعول على الخط، يعني لو أن الشاهد كتب شهادته وبعث بها إلى القاضي لا يعول على هذا لإمكان التزوير في الخط وإمكان التزوير في الختم، ولا بد أن يسمع القاضي الشهادة من الشاهد ويسائله فيها حتى تثبت هذه الشهادة. الآن يمكن أن يقوم مقام الشهود ومقام هذه الأمور المكاتبات الرسمية التي تنتقل من إدارة إلى إدارة وبأسلوب معين في الاستلام والتسليم، فهذه يمكن أن تقوم مقام هذه، والعلماء إنما شرطوا ذلك في الزمن القديم لأنه لم تكن هناك وسائل بالصورة التي عليها الحال في زمننا هذا. الشرط الثاني أن يكتب القاضي من موضع ولايته، أن يكتب القاضي من موضع ولايته، فإن كتب القاضي من غير عمله كتابا لم يسوغ قبوله لأنه لا يسوغ له في غير ولايته حكم، فهو كالعامي. يعني لو أنه بعث له برسالة شخصية من بيته أو على عنوانه الخاص لا تقبل هذه، بل لا بد أن تكون هذه من موقع عمله، فالمكان الذي يعمل به القاضي يبعث منه رسالة فيها قتل المكان الذي يعمل به وعليها طابع المكان الذي يشتغل فيه، لأن هذا إنما جاز له أن يبعث بهذه الرسالة باعتبار العمل الذي يقوم به لا باعتبار شخصه هو. الشرط الثالث أن يصل الكتاب إلى المكتوب إليه في موضع ولايته، فإن وصل في غير موضع ولايته لم يكن له قبوله حتى يصل إلى موضع ولايته لما سبق. مسألة، فإن مات المكتوب إليه أو عزل فوصل إلى غيره عمل به، وروي أن قاضي الكوفة كتب إلى إياس بن معاوية قاضي البصرة فوصل وقد عزل وولي الحسن، فلما وصل الكتاب عمل به، لأن المعول على شهادة الشاهدين بحكم الأول أو ثبوت الشهادة عنده دون الكتاب، ولو ضاع الكتاب فشهد عنده بذلك ثبت. يعني لو أن الشاهدين شهد عند القاضي الآخر المرسل إليه في موضع ولايته ليس في بيته أو في مكان آخر في مكان الحكم، لو شهد بهذا بأن فلانا قد أشهدنا على ما ثبت عنده بكذا وكذا وأرسل إليك بهذا وضاع الكتاب في الطريق مثلا أو تلف، فإن شهادتهما تقوم مقام الكتاب. فإذا شهد بذلك عند الحاكم المتجدد وجب أن يقبل مسألة، وإن مات الكاتب أو عزل بعد حكمه جاز قبول كتابه، سواء مات أو عزل قبل خروج الكتاب من يده أو بعده، لأن المعول في الكتاب على الشاهدين اللذين يشهدان على الحاكم وهما حيان، فيجب أن يقبل كتابه كما لو لم يمت، ولأن كتابه إن كان بما حكم فحكمه لا يبطل بموته وعزله، وإن كان فيما ثبت عنده بشهادة فهو أصل، والذان شهدا عليه فرع، ولا تبطل شهادة الفرع بموت شاهدي الأصل. مسألة: ويقبل كتاب القاضي في كل حق إلا في الحدود والقصاص. وقال الشافعي رضي الله عنه: يقبل في كل حق لآدمي من الجراح وغيرها، وفي الحدود التي لله تعالى على قولين، لأن كل حق يثبت بالشهادة فإنه يثبت بكتاب القاضي إلى القاضي، لأنه بمنزلة الشهادة على الشهادة، فيثبت بها كسائر الحقوق أو كالشهادة على الأموال. ولنا أن حدود الله سبحانه مبنية على الستر والدرء بالشبهات والإسقاط بالرجوع عن الإقرار بها، والشهادة على الشهادة لا تخلو من الشبهة، ولذلك اشترطنا لقبولها تعذر شهادة الأصل، ولم نقبلها إلا للحاجة ولا حاجتها هنا، ولأنه لا نص فيها ولا يصح قياسها على موضع الإجماع لما بينا من الفرق فيبطل إثباتها. يعني هذه مسائل الحدود الأمر فيها مختلف، فهي تسقط بالشبهة، والأصل فيها الستر، الشريعة تندب للستر على أصحاب الحدود، إلا إذا تبين هذا الأمر واشتهر وثبت أو بلغ به إلى السلطان فإنه لا ستر حينئذ ولا شفاعة. وهذا يجعل مسائل الحدود تختلف عن غيرها، وربما رجع المقر عن إقراره، أو رجع الشاهد عن شهادته، أو تبين للقاضي المكتوب إليه أن في هذه الشهادة شبهة توجب درء الحد عن المشهود عليه. كل هذه الأمور تجعل الفرق واضحا بين الحدود وبين غيرها، فالكتابة من القاضي إلى القاضي لا تكون في إثبات الحدود ولا في القصاص، لأن هذه الأمور أمور شديدة وأمور لها طبيعة خاصة في الإثبات ولها نظر شرعي خاص، فلا يجوز أن تثبت بكتابة القاضي إلى القاضي، بل لا بد أن ينظر فيها القاضي الذي يحكم بنفسه حتى يستطيع أن يلزم من ثبتت عليه بما يراه، أو يسقط عنه ما ادعي به عليه. باب القسمة، وهي نوعان: قسمة إجبار، وهي ما يمكن قسمته من غير ضرر ولا رد عوض إذا طلب أحد الشريكين قسمة فأبى الآخر أجبره الحاكم عليه إذا ثبت عنده ملكهما ببينة، فإن أقر به لم يجبر الممتنع عليه، وإن طلباها في هذه الحال قسمت بينهما وأثبتت في القضية أن قسمه كان عن إقرار لا عن بينة، الثاني قسمة التراضي، وهي قسمة ما فيه ضرر بأن لا ينتفع أحدهما بنصيبه فيما هو له، أو لا يمكن تعديله إلا برد إلا برد عوض من أحدهما، فلا إجبار فيها. والقسمة إفراز حق لا يستحق بها شفعة ولا يثبت فيها خيار، وتجوز في المكيل وزنا وفي الموزون كيلا وفي الثمار خرصا، وتجوز قسمة الوقف إذا لم يكن فيه رد عوض، فإن كان بعضه طلقا وبعضه وقفا وفيه عوض وفيها عوض من صاحب الطلق لم يجز، وإن كان من رب الوقف جاز. وإذا عدلت الأجزاء أقرع عليها، فمن خرج سهمه على شيء صار له ولزم بذلك، ويجب أن يكون قاسم الحاكم عدلا وكذلك كاتبه. يعني القسمة إنما جاء بها إلى هنا لأنها من عمل القضاء، ولأن فيها فصلا للخصومات وإنهاء للمنازعات بين الشركاء، فلذلك جاء بها هنا. كتاب القسمة جاء في مسائل القضاء لأنها من عمل القاضي، والذي يختص بفصل المنازعات بين الناس هو القاضي. باب القسمة، وهي نوعان: أحدهما قسمة إجبار، وهي قسمة ما يمكن قسمه من غير ضرر ولا رد عوض. إذا طلب أحد الشريكين قسمه فأبى الآخر أجبره الحاكم عليه إذا ثبت عنده ملكهما ببينة، لأن بعض الشركاء قد يتعنت فلا يسمح لشريكه بالمقاسمة، وقد يضاره في المال المشترك بينهما فيهمله أو يتلفه أو يترك لغيره الاعتداء عليه، فإذا طالبه بالقسمة أبى. فالحال في هذا أن القاضي يجبره على ذلك، يجبره على القسمة، فيما إذا كانت القسمة لشيء يمكن قسمته بالتساوي من غير حاجة إلى رد عوض، كما لو كانت أرض متساوية في الأجزاء مثلا فإن القاضي يقسمها بالذرع، أو كانت هناك داران أو دار كبيرة ذات غرف متساوية مثلا فإن القاضي يقسمها بينهما، فإن أبى الشريك أجبره القاضي على هذا، ومن هنا تسمى هذه القسمة بقسمة الإجبار، لأن من حق القاضي أن يجبر الشريك الممتنع على هذه على قبول هذه القسمة، لأنه لا يلحقه ضرر بها، لا يلحقه ضرر بها. نعم. وتعتبر لها ثلاثة شروط: أحدها أن لا يكون فيها ضرر، فإن كان فيها ضرر لم يجبر الممتنع منها، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، رواه ابن ماجه ورواه مالك في موطئه عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي لفظ آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى ألا ضرر ولا ضرار. الشرط الثاني أن يمكن تعديل السهام من غير شيء يجعل معها، فإن لم يكن ذلك لم يجبر الممتنع على القسمة، لأنها تصير بيعا، والبيع لا يجبر عليه أحد المتبايعين، لقوله سبحانه: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. لاحظتم هذا؟ يعني إذا لم يمكن تعديل السهام إلا بزيادة عوض لم يجبر عليها، لأنه إذا زيد أحد النصيبين عوضا دخلت هذه في باب البيع، والبيع هل يجبر عليه أحد المتبايعين؟ لا يجبر عليه، بقوله تبارك وتعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. الشرط الثالث أن يثبت عند الحاكم ملكهما ببينة، لأن في الإجبار على القسمة حكما على الممتنع منهما، فلا يثبت إلا بما يثبت به الملك لخصمه، بخلاف حالة الرضا فإنه لا يحكم على أحدهما، وإنما يقسم بقولهما ورضاهما. يعني فرق بين أن يأتي إلى القاضي ليقسم بينهما وهما متراضيان، وبين أن يأتي أحدهما إلى القاضي يطلب القسمة والآخر ممتنع منها. ففي الحال التي يمتنع منها أحد الشريكين لا يقسم القاضي حتى يتأكد من ثبوت ملك الشريكين لهذه العين. أما في الحال الأخرى إذا طلب القسمة لشيء تحت يدهما بالتراضي منهما فإنه يقسم، وبعض العلماء يقولون لا يقسم لهما حتى يثبت الملك. وإذا قسم